بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. جاءت أسئلة، أقف عند هذا الحد وأعتذر من الأخوة الذين لم أتمكن من الإجابة على أسئلتهم حتى نكمل باب الطهارة اليوم. جاءت أسئلة كثيرة، أو الحقيقة جاء سؤالان أو ثلاثة، تقول لو أعدت شرح قاعدة خروجا من الخلاف ما هو الراجح للقواعد؟ فأنا ذكرت هذه القاعدة أعيدها، نبدأ الآن ولكن أعيد هذه القاعدة بداية. قلت إن التعليل، المؤلف يعلل في الكتاب في أكثر من موضع، يقول وهو مكروه أو يكره خروجا من الخلاف. يقول المؤلف في كتابه في مواضع كثيرة وهو مكروه أو يكره هذا الأمر خروجا من الخلاف. قلت كما ذكر الشيخ الإمام محمد بن عثيمين حفظه الله، التعليل بالخلاف، التعليل بالخلاف لا يصح، أي تعليل الكراهة أو ترتيب حكم الكراهة بسبب الخلاف لا يصح، لأنه قل أن تخلو مسألة من مسائل العلم من خلاف. المسائل التي اتفق عليها العلماء أو أجمع عليها العلماء قليلة جدا، حتى ما ذكره ابن عبد البر أو غيره أو ابن المنذر، ما ذكروه من مسائل، ما ذكره ابن المنذر إجماعا في مسائل كثيرة، ثبت الحقيقة أنه ليس إجماع في بعضها، مع أن ما ذكره ابن المنذر تعتبر مسائل محدودة، كثير مما ذكر ليس إجماعا بل فيه خلاف. إذن التعليل ترتيب حكم من الأحكام الكراهة أو التحريم بناء على الخلاف قلنا لا يصح، ولكن متى تكون الكراهة؟ كما قال الشيخ محمد بن عثيمين، قال تكون الكراهة إذا جاءت أدلة فيها النهي، فيها النهي عن هذا الفعل، فوجدنا صارفا يصرفها عن التحريم فإننا نحملها على الكراهة. إذا وجدنا صارفا دليلا يصرفها عن التحريم فإننا نقول بالكراهة، أو أن هذه الأدلة لم تصل عند التأمل فيها والنظر فيها إلى التحريم. عندما ننظر في مثل هذه الأدلة فإنها لا تصل إلى أن نقول بالتحريم، فهنا نقول بالكراهة، فإننا نقول بالكراهة. ففي هذه الحالة كما قلنا في غسل انفراد المرأة المكلفة بالماء، قلنا هنا نقول بالكراهة ولا نقول بالتحريم. هذه إيضاح، أو هذا إيضاح لهذه القاعدة باختصار. فنقول إن التعليل بوجود الخلاف لا يصح لكثرة المسائل التي فيها الخلاف، بل قل أن تخلو مسألة من خلاف. ولكن إذا جاءت أدلة لا ترقى عند النظر فيها إلى التحريم فإننا نعمل هذه الأدلة حتى لا نبطل هذه الأدلة، وحتى لا نقول في التحريم نقول بالكراهة، أو إذا جاء صارف نصرفها عن التحريم وليس ناسخا لها أيضا، وليس بناسخ، فهنا يقال بالكراهة، والله أعلم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا، أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية. قال في الكافي: بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل. هنا هذا قال القسم الثاني الذي هو طاهر، وتوصلنا في الأسبوع الماضي إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. أما إثبات قسم ثالث طاهر وهو ماء لا يجوز الوضوء فيه أي لا يرفع الحدث، هذا ليس بصحيح، وبينا أنه لا دليل على ذلك وليس معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم. وذكرت في الأسبوع الماضي أننا لم نختلف مع المؤلف، لأن المؤلف انظروا ماذا قال في النهاية، قال وهو الشارح: بشيء طاهر غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية. نحن نقول للمؤلف هنا رحمه الله: نعم قد سلبه الطهورية صحيح، لكنه أيضا سلبه اسم الماء، هو سلبه الطهورية، لكن في الوقت نفسه لم يعد ماء، فعاد خل وأصبح مرق أو ماء سكر، فلم يعد ماء مطلق. أما إذا جاء ماء مطلق فلا يعد، إما أن طاهر أو نجس، طهور أو نجس فقط. إذا رأينا ماء وهو ماء مطلق، أما ما سموه طاهرا فإننا في النتيجة قد لا نختلف كثيرا معه، فهو اعتبر نقول نعم الخل والمرق لا يتوضع به. لماذا لا يتوضع به؟ نقول لأنه أصلا لم يعد ماء، فإنه أصبح مرقا أو أصبح خلا أو مضاف أحيانا ماء سكر أو ماء عصير أو نوع من العصيرات، فلم يعد ماء. ولذلك نحن نقول ما دام خرج عن اسم الماء كما قال المؤلف فصحيح، فلم يعد ماء. إذن الماء المطلق لا ينقسم إلى قسمين فقط. ومن أراد مزيد من التفصيل فليرجع إلى فتاوى شيخ الإسلام في أول كتاب الطهارة، فقد فصل في ذلك تفصيلا كعادته رحمه الله، وبين مثل هذه القضايا. هذا ما يتعلق في قضية الماء، ونواصل في بيان هذه المسألة. نعم تفضل. نعم من هو؟ نعم في قضية الماء؟ إن شاء الله أراجعها وأحررها الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله أراجعها وأحررها، لأن الوقت لا يسعفنا في النقاش الآن. أنا أقول سأراجعها الأسبوع القادم إن شاء الله. أنا أقول أبشر إن شاء الله. تفضل. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري. هذا أيضا مسألة أن الماء لا يرفع الحدث مرتين فيه نظر، أيضا فيه نظر، والقول فيه والتعليل بأنه لا يرفع الحدث مرتين ضعيف. هناك رواية، هذه رواية الإمام أحمد، نعم أنه لا يرفع الحدث، ولكن هناك رواية عن الإمام أحمد، رواية ثانية، ورواية عن مالك، وهو القول الثاني للشافعي أنه طهور، وهو الصحيح، وهو الصحيح. احتج العلماء في ذلك بعدة أدلة، أن الماء المتوضأ منه يرفع الحدث، فقالوا إنه قد أخذ، هناك من يأخذ من فضل لحيته ليمسح رأسه أو أذنيه مع أنه متوضأ به. وثانيا أيضا قالوا أنه لم يرد نص بأن الماء يسلبه الطهورية، وكما قلت أيضا شيخ الإسلام نص على هذه المسألة وأطال فيها، بأنه ليس هناك دليل صريح في أن الماء الوضوء به يسلبه الطهورية، حتى في قضية غسل الجنابة. وأجابوا عن قضية، بل استدلوا بحديث أبي هريرة عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء لا، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية ليس بنجس. فإذا هو ليس بنجس، فلا يسلب الماء إذا توضئ به أو اغتسل به لا يسلب الطهورية. ثم أيضا الدليل على أنهم لا زالوا يتوضؤون بالمياه والبرك، وأيضا يسقط من فضل وضوئهم على الإناء ويتوضؤون به. فنقول إن القول إن الماء المتوضأ به أو المتبقي من الماء المتوضأ به أو ما يتخلف من الماء المتوضأ به طاهر وليس بطهور، أو أن نقول إنه لا يصح أن يتوضأ به، قول ضعيف، والصحيح أنه طهور، والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري. نعم. وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. نعم. ويعفى عن صحيح. يسيره، هذا حديث صحيح. نعم. ويعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. لأنهم يتوضؤون من الأقداح. نعم. أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. الآن ذكر في هذا النص اليسير، نعود لما قلناه في الأسبوع الماضي، عشر شروط أو عشر صفات أو عشر احترازات، فقط في هذا النص عشرة احترازات لهذه المسألة التي ذكرها. يعيد الأخ القراءة حتى تنتبه لها. أو إن غنتت فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. الآن ذكر قالوا انغمست، فأخرج ما لو لم تنغمس. وقال الكل وليس بعض اليد، اليد وأخرج غير اليد، المسلم المكلف، النائم، النائم ليلا وليس نهارا، نوما أيضا ينقض الوضوء وليس نوما في الليل وهو نوم خفيف، أيضا قبل غسلها فإذا غمسها بعد غسلها لا شيء في ذلك. ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. إذن هذه ضوابط ذكرها العلماء لهذه المسألة، وهذا الآن يدعون إلى وقوف مع هذه المسألة بعد قراءة الأخ إن شاء الله. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. نعم. ويفتقر للنية لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وللتسمية قياسا على الوضوء قاله أبو الخطاب. نعم. هنا نقف مع هذه المسألة، وهي مسألة إذا غمس الإنسان يده في الماء بعد نوم ليل وهو نوم ينقض الوضوء، هل يجوز أن يتوضأ به أو لا؟ هذه المسألة فيها حكمان، قضية ما حكم غمس اليد أصلا، والمسألة الثانية هل يسلبه الطهورية أو لا. والحديث كما ترون هو حديث صحيح، اختلف العلماء في هذه المسألة، فالمذهب على أنه إذا غمس يده في الماء ثم إذا غمس يده في الماء فإنه يسلبه الطهورية، هذا هو المذهب كما هو موجود عندكم في هذا الجانب. ولكن هذه المسألة فيها تفصيل، لأن بعض الأخوة طلب أن أركز أحيانا على الراجح دون دخول في تفاصيل قد تذهب روح المسألة. خلاصة ما توصلت إليه في بحثي لهذه المسألة أن هناك أمران، مسألة غمس اليد في الماء بعد النوم، ومسألة الوضوء بهذا الماء. أما مسألة غمس اليد فبعض العلماء نهى عن ذلك، غمس اليد في الماء للوضوء به أو التوضأ بعد ذلك به، فقالوا إن هذا لا يجوز لأن الحديث صريح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقالوا إن النهي للتحريم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث علل لهذا الأمر، قال إما إن العلة معلومة وهو نعللها بأنه لا يعلم أو أن قد يكون فيها نجاسة، أو لأن الحديث قال لا يعلم أين باتت يده، هذا الرأي الثاني. وقال إن قد بعض العلماء قال تعبدية، النهي تعبدي، ولكن الصريح أن الحديث قال لا يعلم أحدكم أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فالنهي بعض العلماء قال بالتحريم، وممن أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم أنه لا يجوز، يحرم عليه أن يغمس يده في الإناء ثم يتوضأ منه، فيجب أن يغسل يديه قبل ذلك. قد يقول قائل كيف؟ الأمر سهل، إن كان مثلا الأيام هذه سهل فتح الماء وتغسل يده، أو لا قالوا الغرف منه لا يعتبر غمسا، لو غرفت من الإناء وغسلت يديك خارج الإناء لا يعتبر هذا غمسا، أما المقصود غمس اليد بكاملها، ولذلك قال المؤلف هنا قال غمس يد كل يد، أي اليد بكاملها، أما أن تأخذ بأطراف أصابعك من الماء أو تحت حثوا لغسل يديك فلا شيء في ذلك. وبعضهم قال النهي للتنزيه، وبعض العلماء قال النهي للتنزيه، ولكن وجدت إلى الآن لم أجد هناك صارف يصرف عن أن النهي للتحريم، وخاصة بعدما اطلعت على كما قلت فتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله. بقيت المسألة الثانية، هل غمس اليد في الماء تسلبه الطهورية؟ قول جماهير العلماء أنها لا تسلبه الطهورية، وأنه لو توضأ بالماء بعد غمس يديه سواء قلنا إن النهي للتحريم أو قلنا إن النهي للتنزيه فإن وضوءه صحيح، هذا قول جماهير العلماء قديما وحديثا، وممن قال ذلك شيخ الإسلام، وقال فيه أيضا الشيخ محمد إبراهيم، ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين أنه لو توضأ من الماء الذي غمس فيه يديه سواء قلنا إن النهي للتحريم أو للتنزيه فإنه هنا الماء طهور مطهر ووضوءه صحيح. هذه مسألة أحببت أن أبين الراجح فيها، فالقول في المذهب إذن مرجوح. الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. هذه مسألة بدأنا النوع الثاني، النوع الثاني وهو النجس، وقلت في تعريف النجس سابقا لأنكم تذكرون في الدرس الماضي أعيده من لم يحضر، أن قلنا إن النجاسة، لاحظوا هناك النجاسة وهنا النجس، قلنا النجاسة كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لضررها ولا لاستقذارها، هذا قلناه في الدرس الماضي. هذه عين النجاسة، النجاسة كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها كلحم الإنسان ولا لضررها كالسم ولا لاستقذارها كقلنا كروث بعض البهائم. أما النجس هنا فعرفه العلماء قالوا هو ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، وهذا بإجماع، ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة وهذا بإجماع، ويستثنى من ذلك ما تغيرت ريحه، ويستثنى مما تغيرت ريحه عفوا، ويستثنى مما تغيرت ريحه ما تغير بمجاورة ميته، ويستثنى ما تجمع لا بمخالطة، ويستثنى من ذلك ما تغيرت ريحه بمجاورة، لا نقول ميتة، ما تغيرت ريحه بمجاورة لا بمخالطة فلا ينجس. أعيد التعريف مرة أخرى، قالوا النجس هو ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة أو بنجس، وقد بينا ما هو النجس، هناك بينا ما هو النجس أي ما هي النجاسة، وهنا بينا الماء النجس. انظروا الفرق بين التعريفين، هناك بينا العين النجسة، فنحن نقصد هناك كالبول والغائق هي التي يصدق عليها التعريف الماضي، أما هنا نحن نتكلم عن المياه حتى نفرق بين التعريفين. ولذلك قد يقول قائل لماذا ذكرت النجاسة هناك، تعريف العين النجسة هناك، وعرفت النجس هنا الماء النجس، فنحن هنا نتكلم عن الماء، أما هناك نتكلم عن العين النجسة التي قلنا يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لضررها ولا لاستقذارها، فتلك هي العين النجسة. أما هنا فالماء النجس هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بعين النجسة أي بنجس، ويستثنى مما تغير ريحه ما تغير بمجاورة لا بمخالطة، ما تغير بمجاورة، فالذي يتغير بمجاورة ليس بنجس. مثال، لو أن هناك أكرمكم الله ميتة أو مكان فيه رائحة وبعد مسافة فيه ماء، فنظرا لشدة هذه الريحة أصبح في الماء نوع ريحة، هذا لا ينجس هذا الماء، ما دامت أن العين النجسة لم تخالط الماء، الميتة لم تخالط الماء، العين النجسة لم تخالط الماء، فالماء هنا ليس بنجس ولو تغيرت ريحه، فإن الماء هنا ليس بنجس ولو تغيرت ريحه، لعل هذا يوضح هذه القضية. لا أنا قلت الميتة ثم قلت ما تغير بمجاورة، عاد يصبح ميتة وغير ميتة، يعني تنبيه الأخ في مكانه، أنا ذكرت في أول تعريف قلت إلا ما تغير، ويستثنى مما تغير ريحه ما تغير بميتة، فقلت لا ما تغير بمجاورة سواء كانت ميتة أو غير ميتة، ما تغير بمجاورة فإنه هنا لا يعتبر نجسا. تفضل. لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هو ضبطها قلتين، نعم بعض الأخوان يسألون عن ضبطها قلتين، ضبطت قلتين، بعض المنطقة قلة أو قلة، لا هي الصحيح قلتين. نعم. رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة، هذا حديث صحيح، وفي لفظ ابن ماجة وأحمد لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغهما أيضا، هذا صحيح. نعم. صحيحة. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات متفق عليه، يدل على نجاسة من غير تغير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه. قاله في الكافي وحمل حديث الإرب بضاعة على الكثير جمعا بين الكل. قاله في المنتقى. هذه يا أخوان مسألة تحتاج أيضا وقوف، مسألة أيضا أطال العلماء في خلاف فيها وكتبوا فيها صفحات طويلة، ولكن سأحاول بإذن الله أن أختصر لكم القول. الماء إذا لاقته نجاسة ما الحكم فيه؟ اختلف العلماء فيها خلاف طويل، يعني فقط أعرضه لكم حتى أبين لكم حجم الخلاف، تصل إلى 5 أقوال أو 6. فبعضهم قال فرق بين الماء القليل والكثير كما فعل المؤلف هنا، وبعضهم قال يعني طبعا فرق بين ما كان قلتين أو أكثر من قلتين. إذا قال إذا كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس ولو لاقى نجاسة، وإذا كان أقل طبعا إلا إذا تغير، هذه مسألة ستأتي، إلا إذا تغير. بعضهم قال لا، الماء إذا أصلت فيه نجاسة فإنه ينجس ما دمت إذا كنت تحرك طرفا فتتحرك طرفه الثاني، وهذا عند الأحناف، فإن الماء ينجس. يعني بركة 5 أمتار أو 6 أمتار إذا كنت تحرك هذا الطرف وأنت تتوضع من طرفها ثم تحرك الطرف الأخير فكل هذا الماء ينجس. نعم. وبعضهم أيضا ذكر علل أخرى يطول التفصيل فيها والتفريع، وناقشهم شيخ الإسلام مناقشة واحدا واحدا، شيخ الإسلام ابن تيمية ناقش جميع من قال في قضية إذا لاقى الماء نجاسة أو لاقت النجاسة ماء أو وقعت النجاسة في ماء. الذين فرقوا، ونقف عند هذه المسألة لأن قال بها بعض العلماء فهي في المذهب وهي أيضا عند الشافعي، أن الماء إذا يفرقون ما بين ما بلغ قلتين وما دون قلتين، فقالوا إنه إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس إلا إذا تغير، أما إذا كان دون قلتين فمجرد ملاقات النجاسة كافية للحكم عليه بأنه نجس. إذا سقطت نجاسة في ماء فإن كان كثيرا قالوا أكثر من قلتين ننظر هل تغير أو لم يتغير، إن كان تغير فهو نجس، وإن لم يتغير فنحن نقول ليس بنجس. ما دون القلتين إذا سقطت فيه النجاسة قالوا فإنه نجس بإطلاق. هذا هو كما ترون في المذهب، وهو في الوقت نفسه أيضا مذهب الشافعي، وقال به كثير بعض العلماء. ولكن ننظر إلى القول الراجح، شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء رجحوا أن العلة في النجاسة هي التغير، كثر الماء أو قل، أن العلة في النجاسة في نجاسة الماء هي التغير، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. هنا نأتي لقضية أخرى، ماذا نفعل بهذا الحديث؟ هذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أجاب عنه العلماء إجابة، ممن أجاب عنه الشيخ محمد بن عثيمين، وأيضا الشيخ قبل ذلك شيخ الإسلام وغيره من العلماء، ولنسمع بعض هذه الإجابات لأهمية هذا الموضوع. أنا قد أطيل في مثل هذه المسألة لأن هذه من القضايا الواضحة والأصول في موضوع الطهارة. فنخرج الآن إلى أن العلة في النجاسة هي التغير، ونقول هذا هو الراجح، هذا هو الراجح لحديث أن الماء لا ينجسه شيء، أن الماء لا ينجسه شيء. فيبقى كيف نعمل في هذا الحديث الذي معنا؟ وأنا قلت لكم أن الألباني صححه، شيخ ابن عثيمين قال هذا الحديث هناك من العلماء من ضعفه، هناك من العلماء من ضعف هذا الحديث. وقد أيضا وجدت أن سيد سابق في فقه السنة قال إن هذا الحديث مضطرب سندا ومتنا، سيد سابق قال في فقه السنة إن هذا الحديث مضطرب سندا ومتنا، والشيخ محمد بن عثيمين قال هذا الحديث الناس فريقان فيه، أما من ضعفه فإنه لا مشكلة عنده في الموضوع، أما من صححه وقد صححه بعض العلماء، وكأني رأيت أن شيخ الإسلام يميل إلى تصحيحه، كأني رأيت ولم يصرح بذلك يميل إلى تصحيح هذا الحديث، فنقول يقول إن المنطوق منطوق الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا هو المنطوق، هذا هو المنطوق. إذا ما هو المفهوم؟ أنه إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث. إذا أصبحنا عملنا بالمفهوم لا بالمنطوق، لأن المنطوق يقول، وانتبهوا للملاحظة، هذا من يقول إن الحديث صحيح قالوا ننظر في هذا الحديث، الحديث ما قال إذا بلغ الماء، إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث، لا الحديث ما قال كذا، لم يقل الحديث إذا كان الماء أقل من قلتين فهو يحمل الخبث، إنما قال الحديث الذي ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين يعني فأكثر لم يحمل الخبث. إذا ماذا يكون المفهوم؟ يكون المفهوم أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث. قال شيخ الإسلام وهذا المفهوم، والمفهوم لا عموم له، لأنه واجهه حديث أقوى منه وهو أن الماء لا ينجسه شيء، لأنه ورد حديث مطلق وحديث عام، فلا يستطيع المفهوم أن يخصص هذا الحديث العام وهو أن الماء لا ينجسه شيء. فما دام لدينا حديث صحيح وهو أن الماء لا ينجسه شيء إلا بالتغيير، المقصود إذا لاقته النجاسة لا ينجسه شيء، فإننا هنا نقول إن المفهوم كما قال شيخ الإسلام المفهوم لا عموم له ولا يقوى على تخصيص حديث عام، المفهوم لا يصل إلى قوة تخصيص حديث عام. فهنا قال الحديث يحمل على التنزيه، إذا وجب ماء فيه نجاسة وكان أقل من قلتين ولم يتغير، وما ليس فيه نجاسة قال هنا نحمله على التنزيه، نحمله على التنزيه، هذا الذي ذكر بعض العلماء، فيحمل ويعمل الحديث في هذا الأمر. وقال ابن عبد البر في التمهيد، قال ابن عبد البر في التمهيد ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر. ابن عبد البر يقول تعليقا على مذهب الشافعي في إعمال هذا الحديث التفريق بين القلتين والأكثر، وهو أيضا مذهب كما هو عندنا وهو المذهب أي مذهب الحنابلة، فقال إنما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين ضعيف، مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر، غير ثابت من جهة الأثر، هذا كلام ابن عبد البر. فلهذا نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أن العلة هي التغير، شيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من العلماء، ليس على سبيل الحصر، أنا أذكر لكم العلماء على سبيل ذلك، أن الماء العلة في الماء في النجاسة هي التغير، فإن تغير الماء قليلا أو كثيرا في النجاسة طعما أو لونا أو ريحة قلنا إنه نجس. أما إذا لم يتغير فسواء كان قليلا أو كثيرا قلتين أكثر أقل ولم يتغير لا طعما ولا لونا ولا ريحا فليس بنجس، كما قلت لكم هذا قال به جمهور من العلماء، منهم ابن عبد البر، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أيضا ومنهم الشيخ محمد عبد الوهاب، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم، وكذلك سيد سابق والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من العلماء. فنصل إلى أن الراجح في هذه المسألة أن العلة هي التغير، فإذا تغير الماء طعما أو لونا أو ريحة قليلا كان أو كثيرا قلنا إنه نجس بملاقاة النجاسة، وإن لم يتغير فنقول ليس بنجس. يبقى كما قلت أشار الشيخ محمد بن إبراهيم قال ولكن نقول إن هذا الماء ناقص، إذا وجد ماء ليس فيه نجاسة فيتوضأ منه من ناحية الأفضلية لا من ناحية الحرمة، قال لا لأنه يحرم ولكن لأنه أفضل، فهكذا قال نعمل هذا الحديث ونجمع بين الأدلة والله أعلم. الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا أو تغير بها أحد أوصافه، قال في الكافي بغير خلاف، وقال في الشرح حكاه ابن المنذر إجماعا، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور هنا عاد إلى طهوريته. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر أي عاد إلى طهوريته. هنا المؤلف ذكر ثلاثة طرق لإزالة النجاسة، المؤلف لاحظوا ذكر ثلاثة طرق أو ذكر ثلاث طرق أو ثلاثة طرق، فلأن طرق يجوز أن تكون ذكر مؤنث فنقول قال إن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى منه بعده كثير طهر. ما ذكره المؤلف صحيح ولكن ليس على سبيل الحصر. ليس على سبيل الحصر. نقول بأي وسيلة مشروعة زالت النجاسة يطهر الماء. بأي وسيلة إذا زاءت العلة هي زوال النجاسة فإنه بأي طريق يكون طهورا، بأي طريق أزيلت النجاسة طهر الماء. حتى لا يتصور بعض الأخوة أنها ما أشار إليه المؤلف هي الطرق وحدها. الآن في طرق حديثة كما تعلمون، طرق حديثة لإزالة النجاسة، سواء تغير بنفسه أو بنزح أو بإضافة أو بتكرير أو ببعض المواد توضع فيه. الآن توضع مواد في الماء فتطهره. إذا نقول متى العلة هي وجود النجاسة، فبأي طريق زالت النجاسة طهر الماء، وليس محصورا بثلاث الطرق التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. نعم. والكثير قلتان من قلال هجر تقريبا، واليسير ما دونهما. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث. نعم، يعني هنا المؤلف بس إشارة سريعة، قد يقول بعض العلماء قالوا لماذا تحصر بقلال هجر؟ فالمؤلف رحمه الله قال لوروده في بعض ألفاظ الحديث. أي ألفاظ الحديث؟ ورد حديث رواه مسلم أو رواه البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في وصف شجرة سدرة المنتهى، قال وإذا ورقها مثل أذان الفيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يصف سدرة المنتهى، شجرة سدرة المنتهى، قال فإذا ورقها مثل أذان الفيلة، وإذا نبقها مثل قلال هجر، ثمرها مثل قلال هجر. فإذا هذا بيان أن فعلا ورد في بعض الألفاظ الحديث الصحيحة تخصيص القلال بقلال هجر، فهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. نعم. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، يعني ونصفا، قربتين وشيئا أي ونصفا. نعم. والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا. نعم. فكانت القلتان خمس قرب تقريبا. نعم. والقربة 100 رطل بالعراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا. هذا في تفصيل بين العلماء ولا أرى ما ذكر المؤلف هو الراجح، ما ذكره المؤلف هو الراجح، ولذلك لا أطيل في تفصيله. وإلا في كلام فرق بين العراقيين ومالك رحمه الله وغيره، فنقول إن الصحيح، وهناك من فرق بين في مثل هذه المياه وألوانها والرطل والصاع والمد، هل إذا كان للأطعمة أو إذا كان للمياه، الصحيح أنه لا فرق بينها. على كل حال ما ذكر المؤلف نكتفي فيه. نعم. وهما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو مع بقائها فيه. سبق رجحنا هذا الموضوع، لم يتغير سواء كان قليل أو كثير، لكن ما ذكر المؤلف على المذهب. نعم. لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره. نعم. وإن شك في كثرته فهو نجس. أبدأ معنا حديث بئر بضاعة صحيح، مر معنا أنه صحيح. نعم. وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. نعم. لماذا قال بلا إراقة؟ لأن بعض العلماء قال لا بد يريق الماء ثم يتيمم. هنا الآن المؤلف رحمه الله نبه إلى تنبيه، قال وإن اشتبه بما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به، قال بلا إراقة، يتحرى بلا إراقة. لماذا؟ لأن بعض العلماء قال لا بد تريق الماء، ما دام الماء فيه شك أرق الماء فتصبح ما عندك ماء فتتيم لأن ما عندك ماء، لا لأن عندك ماء مشكوك فيه. هذا الكلام فيه نظر الحقيقة. كيف نقول لأرق الماء فيصبح يقول والله لأن ما عندي ماء؟ أنت الذي أرقت الماء، بل هو الذي قيل له أرق الماء. فالمؤلف قال لا بلا إراقة، لأن العلة هو وجود الشك، العلة وجود الشك فيه. وإن كان شيخ الإسلام له رأي في ذلك، ليس هذا مكان تفصيله. نعم. لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخرى. الصحيح أنه يتحرى، لأنه في مسألة الشك في الصلاة يتحرى، فحتى هذه المسألة لا بد من التحري. فإذا غلب على ظنه وجود النجاسة فيترك الماء، أما إذا غلب الطهورية فيتوضأ. فنقول لا، كلمة المؤلف هنا أنه لم يجد التحري أو فلم يجد التحري عفوا الكلمة فلم يجد التحري. الصحيح أنه يتحرى، فإذا تحرى وغلب على ظنه الطهورية فليتوضأ، وهذا ما أشرت إليه في قول شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قاله في الكافي: ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، لحديث الدين النصيحة. نعم. أنا أيضا موضوع التحري ورد في حديث المسعود الصحيح كما تعلمون، فليتحرى الصواب في الصلاة، فليتحرى الصواب في الصلاة. بقيت مسألة أخيرة هنا. بعض العلماء فرق بين بول الآدمي وعذرته، فرق بين بول الآدمي وعذرته، وجعلوا أن البول هو الذي ينجس وغيره لا ينجس. والصحيح أن كل النجاسات حكمها واحد، أن الصحيح كلها حكمها واحد. فاحتجوا الذين فرقوا بحديث أنه لا يبول أن أحدكم في الماء ثم يتوضأ فيه، ولكن قالوا هذا ذكر لا لتعيينه، فأي بول أو أي نجاسة لا فرق بين البول وبين العذرة وبين غيرها، وهذا هو القول الصحيح أنه لا فرق بين البول وبين غيره، لا فرق بين البول وبين غيره، هذا ما ورد. أما قضية حكم البول في الماء ثم الوضوء منه فنقول العلة هي التغير، إن وجد التغير حرم الوضوء منه، إن لم يوجد التغير فإن الوضوء صحيح، وهذا متسق مع ما ذكرته من أن من أول هذا الباب أن العلة هي التغير، وهو ما ذكرته عن جمهور من العلماء كما بينت لكم من المتقدمين ومن المتأخرين حول هذا الموضوع. وبهذا نكون انتهينا فيما يتعلق بباب الماء، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في باب الآنية. و هناك مسائل الحقيقة كثيرة تتعلق وتتفرع من مسألة المياه وطهورية المياه والحكم فيها. مثلا ذكر بعض العلماء حبل الغسيل الذي قد تنشر عليه ثياب نجسة وثياب طاهرة، قالوا الصحيح أنه لا يؤثر ما دام يتعرض للشمس والهواء ويطهر، لا شيء في ذلك ولم يتعلق به عين نجاسة. أيضا مسألة مهمة جدا أشار إليها العلماء، وهي لو أن إنسانا يمشي فوجد ماء من ميزاب ما حكمه؟ الصحيح أنه لا يسأل عنه ولا شيء عليه إلا إذا كان يعلم أنه نجاسة، إذا كان يعلم أنه نجاسة، مثل لو كان هو صاحب البيت، إذا كان هو صاحب البيت فيعلم أنه نجاسة، فالصحيح أنه ليس بنجاسة ولا يلزمه السؤال. بل إن عمر رضي الله عنه كان يسير في الطريق مع صاحب الله فجاءهم ماء من ميزاب، فجالس الرجل يسأل فقال يا رجل لا تجبه، أو يا صاحب البيت لا تجبه، وذهب. فالصحيح أنه لا يجب السؤال، بل إن العلماء قالوا لو سأل الرجل وتكلف السؤال هل يجب على الرجل أن يجيبه؟ فبعض العلماء قالوا لا يجب، وبعضهم قال لا يجوز أن يجيبه. إذا طرق الباب واحد وقال يا فلان جاءني ماء من سطحك فهل هو طاهر أو غير طاهر، جمهور من العلماء قالوا لا يجب عليه أن يجيبه، وبعضهم قال لا يجوز له أن يجيبه لأن هذا متكلف، هذا متكلف. أيضا مما ذكروا الطين، الطين إذا كنت لا تعلم يقينا أنه نجس، إذا كنت لا تعلم أنه نجس فأيضا، لأنه ورد أن الطين كان يصيب الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب وغيره، وكانوا مع ذلك يصلون ولا يسألون. أيضا من المسائل الآن، يخرج كثير من الإخوان إلى البر مثلا، من المسائل الكثيرة، ويصير معهم فراش، يأتي واحد من الإخوان ويسأل الأخ، يقول الفرش اللي معك طاهر ولا غير طاهر، أو بعضهم يدخل بيت أحد الأخوة ثم يريدون يصلون في مجلس النجاسة، يقول يا أخي الفرش طاهر على غير طاهرة، هذا الحقيقة فيه تكلف. فالصحيح إذا لم يعلم أو لم تعلم النجاسة أو لم يأتي صاحب البيت أو صاحب الفراش ويقول هي نجسة فصل عليها. أذكر أن أحد مشايخنا هو الشيخ صالح ناصر رحمه الله سئل عن هذه القضية وقال إن هذا من التكلف، بل إن بعض العلماء أذكر لما كان وجاء أحد الأخوة وسأل فقال الله أكبر وصلى، فلا تسأل ما دام ما جاء صاحب الفراش وقالت فعلا نجسة أو صاحب البيت وقال هذا المكان نجس فلا نتكلف. وهذا يكثر بالمناسبة عند كثير من النساء، بعض النساء الآن تغير ملابسها عند كل صلاة وتخصص ملابس للصلاة، مع أن ليس هناك ما يدعو لذلك، بل إن بعضهن تعتقد أن هذا تعبد الآن، إن ما يجوز تصلي في ثيابها العادية، إلى هذا الحد وصل الأمر، كما أنها تعتقد أن لا يجوز أن تحرم بثيابها العادية الخالية من الزينة. فأقول كل هذا من التكلف، وينتبه إلى ذلك وتتبرع كما قلت لكم عن الطاهر والنجس مسائل، أقف عند هذا الحد لقرب الأذان. وإن شاء الله أبدأ في موضوع الدرس العام بعد الأذان، وصلى الله تعالى